إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الرجال الذين تعلقت قلوبهم بهذه المساجد، فأحد الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، وأذن الله أي قضى وحكم بأن تعظم وأن تنزه حتى من القذاء والبصاق ونحو ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بتلاوة كتابه وقراءة القرآن، يسبح له فيها أي يصلي له فيها بالغدو والآصال. والغدو صلاة الفجر والآصال صلاة العصر، وهما أهم الصلوات وكل الصلاة مهمة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر، أي حافظ عليهما لأنهما في وقت الراحة ووقت انشغال الإنسان ببيته وراحته. يسبح له فيها بالغدو والآصال أي صلاة الفجر والعصر. رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وتلاوة كتابه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من الخوف والفزع يرجون ذلك اليوم ويخافون عقاب الله، ولذلك يحافظون على الصلوات الخمس في المساجد وتعظيمها ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي أكثر مما عملوا، فالله يضاعف أضعافا كثيرة، يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل قلبه معلق بالمساجد. ومعنى تعلق القلب بالمسجد؟ محبته له، فهو بمثابة القنديل والسراج المعلق بالمسجد الذي يلازم المسجد، ولو فارقه بجسده لكن قلبه معلق بالمسجد كالقنديل والسراج، فما إن تحن له الفرصة ويحضر وقت الصلاة إلا ويهرع إلى المسجد. ومن مظاهر تعلق القلب بالمسجد أن يكون أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد. ومن مظاهر تعلق القلب بالمسجد أن يأتي إليه في أحلك الظروف وأصعبها كالمرض والمطر الشديد والخوف، كما كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف قيل له: لا تخرج إلى المسجد فإن فلان يريد أن يقتلك، يريد أن يقتلك. فقال: كيف أفعل بحي على الفلاح، حي على الصلاة. أن يخرج إلى المسجد في أحلك الظروف. ولقد كان في أيام الحرة حينما استبيحت المدينة من قبل الظلمة وقتل أهلها وخلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من رواده، إلا أن سعيد بن المسيب كان يحضر ويؤذن ويقيم ويصلي مع الخوف الشديد. هذا قلب معلق بالمسجد. ومن مظاهر تعلق القلب بالمسجد أنه بعد انقضاء الصلاة لا يهرع إلى الأبواب ولا إلى حلق الكلام الدنيوي، ولكن يتم أذكاره كاملة بتأني وتدبر، حتى ربما يكون آخر الخارجين من المسجد، لأن هذا القلب معلق بالمسجد. ومثل بعضهم المؤمن في المسجد كالحوت في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، يتمنى الخروج في أي لحظة، بينما الحوت لو خرج من الماء لهلك. وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسجد بيت كل مؤمن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. كيف كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المسجد؟ كان يلازم الصلوات الخمس في مسجده، حتى في مرضه الذي مات فيه، كما روت عائشة ذلك في صحيح البخاري، قالت: لما ثقل المرض برسول الله قام ليصلي للناس فأغمي عليه من شدة المرض، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالت: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: اجعلوا لي الماء في المخضب. فجعلوا له الماء في المخضب وهو إناء واسع، فاغتسل فيه، ثم قام لينوء أن يقوم ليخرج يصلي بالناس، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قالوا: يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: اجعلوا لي الماء في المخضب. فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه، وهكذا 3 مرات. ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما شعر في نفسه خفة بعد وقت خرج إلى المسجد، ولكن خرج يتهادى بين رجلين. قالت عائشة: فرأيت رجليه تخطان في الأرض، أي لا يستطيع أن يرفعهما من المرض. وهكذا سار السلف على منهاجه، حتى قال ابن مسعود كما في الصحيح: كنا نرى أن الذي يتخلف عن الجماعة منافق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي لثقل المرض عليه. هكذا سار السلف رضوان الله عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم من تعلقه بالمسجد أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه متربعا حتى تمكنه الصلاة، أي تطلع الشمس بقدر رمح كما ثبت في الصحيح. وكان يقول: لئن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب. فلحفاظ القرآن ومدرسيه وطلابه الذين لو استحضروا نية هذا الجلوس العبادي من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فإنه وقت ذكر لله عز وجل، وهم يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويحفظونه ويتفهمونه، فهم على خير عظيم. ويرجى لو حسنت نياتهم أن يكونوا ممن تعلق قلبه بالمسجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولقد كان سلف الأمة على هذا المنهاج، ورغب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإتيان مبكرا إلى المسجد، حتى قال في صلاة الجمعة: تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا سلم الإمام على المنبر طوت الصحف وقعدت تسمع الذكر. وفي حديث أوس بن أبي أوس الثقفي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة خطاها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها، هذا يوم الجمعة. من غسل أي رأسه واغتسل أي جسده وبكر وابتكر، أتى في أول الوقت مبكرا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة خطاها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. وروى أبو داود بإسناد حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من غدا لصلاة مكتوبة، من ذهب إلى المسجد لصلاة مكتوبة كان كأجر حاج، ومن ذهب إلى المسجد لسبحة الضحى لا يدفعه إلا ذلك كان كأجر عمرة. وإسناده حسن. فهذه الأجور العظيمة أيها الإخوة التي تحثنا على ملازمة المسجد، وخصوصا في الصلوات الخمس، وتأكيد الجماعة وفضلها، وكلكم يعرف فضل الجماعة، ومن حافظ على 40 صلاة، ومن حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهكذا كان سعيد بن المسيب، مرت عليه 40 سنة لم تفته الجماعة، ومنذ 30 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وهو بالمسجد. ومن أذن لله 12 عاما حرمه الله على النار وأدخله الجنة، فكيف بمن كان أكثر من ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.